بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان في الغار، وعلى ما بدله أبو بكر رضي الله عنه وأسرة أبي بكر رضي الله عنه. وكان لأسماء رضي الله عنها دور في ذلك، وأيضا كان هناك دور لعبد الرحمن بن أبي بكر، وكان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان هناك دور أيضا لابن فهيرة، وهو راعي كان يعمل عند أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا دور علي رضي الله عنه دور كبير، ويدل على شجاعة علي رضي الله عنه وبذله لدين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قد تمكن الإيمان من قلوبهم، لأن من يقف هذا الموقف ويبذل هذا البذل يدل على قوة إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي في مكة ومعه أبا بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، والحالة حالة ضعف شديد، والمسلمون هاجروا جميعا إلى المدينة، وصار يعني أي تمكن للكفار من واحد من هؤلاء سيقتلونه، وقد أعدوا العدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزوا التجهيزات، وجمعوا الشباب، وقلدوهم السيوف، ويعني عزموا عزما أكيدا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسانده في هذه اللحظات كان سيتعرض إلى مثل هذا، ولذلك كانت هذه يعني الشجاعة تدل على قوة الإيمان وعلى البذل لدين الله سبحانه وتعالى. فهم بذلوا الأموال، وكذلك استعدوا لبذل الأنفس في سبيل الله، وقدموا كل الإمكانيات الممكنة التي في أيديهم لنصر هذه القضية العادلة، وهي نشر دين الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يعني كما ذكرنا يدل دلالة واضحة على أمور. الأمر الأول، أن من تمكن الإيمان من قلبه فإنه لا يخاف شيئا ولا يبالي بشيء. والقضية الثانية وهي الموثوق بها، وهي أن الله ينصر من نصره ويخذل من خذله، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه مهما كان عدد المسلمين قلة ومهما كان العتاد ضعيف. فإن هؤلاء إذا توكلوا على الله عز وجل حق التوكل وبذلوا الأسباب الممكنة والمتاحة، فإنه يؤدي ذلك إلى أن يتحقق النصر المبين ويتنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحكي أبو بكر رضي الله عنه هذه الليلة فيما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله، فحملته. وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج ينتقد ثمنه، يعني يأخذ ثمنه نقدا يعني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، يعني في وقت الظهيرة لا يمر أحد في الطريق لشدة الحرارة وتعامد الشمس على الأرض، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، وأنا أنفض لك ما حولك. أنفض يعني أنظر حولك حتى لا يكون هناك عدو يترقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر: وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. راعي غنم قادم إلى الصخرة يريد ما أردنا، يريد أن يستظل بظلها. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ الشاة، فقلت له: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في كعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرب منها ويتوضأ، يعني في قعب، القعب قدح من خشب، يعني إناء من خشب كانوا يأكلون فيه ويشربون فيه، في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها. الإداوة إناء من جلد، إناء من الجلد يضعون فيه عصي ويلبسون الجلد فيكون إناء يأكلون فيه ويشربون فيه أيضا، هذه الإداوة. والقعب يكون من الخشب، خشب منقور، ينقرون الخشب فيكون على شكل إناء، يكون الخشب على شكل إناء. قال: فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ. لما أتيته وجدته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ يعني ألم يأتي وقت الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس. زالت الشمس يعني بعد وقت الظهر، وقت الزوال هو وقت صلاة الظهر. فهذه يعني فيها جزء من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أثناء الهجرة النبوية الشريفة. حدث أيضا في الطريق أن سراقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، سراقة ابن مالك ابن جعشم، تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كانت جعلت يعني مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، وهذا رقم كبير في هذا الوقت، يعتبر رقم كبير جدا. فسراقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ستأتي يعني سنحكيها يعني قريبا. لكن كان في الأثناء أيضا أنه حدث يعني أن سراقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه، فصاخت قدم الفرس في الأرض، يعني سراقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمتم بكلمات فصاخت قدم الفرس في الأرض، فقال: يا محمد ادعو الله لي أن يخرجني من هذا وأنا أرجع عنك وأكف عنك الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت الفرس من الأرض، فأراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تمتم بكلمات فصاخت الفرس في الأرض، فقال: ادعو لي وأنا أرجع عنك وأكف عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال كسرى بن هرمز وهو ملك الفرس، كانت الفرس يعني كان في هذا الوقت إمبراطوريتين عظيمتين تحكمان العالم، الفرس والروم، الفرس والروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مطاردا من مكة من قلة من المشركين، ويعد سراقة بسوري كسرى. وهذه يعني فيها أكثر من ناحية. الناحية الأولى الوحي الإلهي المنزل، لأن هذا تحقق، لأن هذا تحقق، وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية يدل على صدق نبوته، لأن هذا لا يمكن أن يعلم إلا بطريق الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يأخذ سوري كسرى. هل تحقق هذا أم لم يتحقق؟ تحقق هذا في زمن عمر، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني بعد معركة القادسية تبع الفرس إلى المدائن، ثم فتح المدائن وأخذ كنوز كسرى وأرسل بها إلى عمر في المدينة رضي الله عنهما. فلما جاءت الكنوز أمام عمر رضي الله عنه وجد خيرا كثيرا، يعني أشياء عظيمة جدا، يعني لا حصر له ولا تقدر بثمن، يعني اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة والحرير والديباج والسجاد والأواني من النحاس وغيرها، أشياء يعني عجيبة لا تعرفها العرب، يعني في أحجار كريمة غالية الثمن العرب لا تعرف ثمنه، لا تعرف ثمن هذا. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، الناس اللي ممكن يؤدوا هذا يعني كان ممكن يسرقوه، ما احنا ما شفناش حاجة، يعني الأمير اللي هو الحاكم السلطان قاعد في المدينة، والكلام ده فين؟ في القادسية، الكلام ده في القادسية يعني في العراق، هذا كان في العراق. فيقول إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقال له عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنه قال عففت فعفت أمتك ولو سرقت لسرق، يعني العفة الأمة جاءت من عفتك أنت، ولو سرقت أنت لسرق، لو عرفوا أن الأمير لص حرامي نصاب محتال يأكل أموال الناس بالباطل يستولي على ميزانية البلاد لكان كل اللي يجد. ولذلك الناس الآن تشتكي ضعف الانتماء، يقول لك الناس ما عندهاش انتماء للبلد، ما عندهاش انتماء. ليه ما عندهاش انتماء أصلا؟ لأنه يجدون كل من يقع في يدي شيء يأخذه، ويترك أحوال البلاد تتعثر وتسوء إلى هذه الدرجة العظيمة من السوء. فبالتالي نجد ضعف الانتماء، ونجد النصب والاحتيال والرشوة والاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك سنجده في الرعية. وذلك عبد الرحمن بن عوف قال كلمة فيها حكمة، قال عففت فعفت أمتك ولو سرقت لسرق. فجاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بزلعتين مليئتين بالجواهر. تعرفون أنه في الحرب عندما تكون المعركة بعد انتهائها يأتي الأمير اللي هو أمير المعركة يأخذ أربعة أخماس المغنم، يأخذ أربع أخماس المغنم يقسمه على الجند والعسكر. يبقى لو هم غنموا 1,000,000 جنيه مثلا هياخد منهم 800,000 يوزعهم على العسكر. الراجل له سهم والراكب له سهمان، والراكب له سهمان وقيل 3 أسهم للراكب، فيوزع هذه الأموال، والخمس الباقي يروح لبيت مال المسلمين. اللي ذهب إلى عمر ده كان خمس، اللي ذهب إلى عمر كان خمس المغنم. وسعد بن أبي وقاص لشرف عمر رضي الله عنه عند المسلمين وجد زلعتين كانوا مخبأتين، كانوا مخبأتين في إحدى المخابئ، ودل رجل سعد عليهما وأخذهما، وكان كسرى كان دفنهما في مكان لا يعرف أحد حتى إذا حدث شيء مثل هذا يأخذهما ويفر. فجمع العسكر فقال للعسكر سنجعل هذان هدية لعمر رضي الله عنه، تتنازلوا عنهم دول حق مين؟ حق العسكر، يعني حق الجنود المسلمين اللي بيقتلوا. فقال لهم تتنازلوا عن حقكم في الزلعتين دول نجعلهما لعمر رضي الله عنهما عنه. فقالوا نعم. فأتى الرجل الرسول سعد بن أبي وقاص إلى عمر فقال هاتان الزلعتان لك وهذه أموال المسلمين. فنحاهما في ناحية عمر وأخذ يعني يحصر الأموال التي جاءت من المغنم ويدخلها بيت مال المسلمين ونام. فاستيقظ مفزوعا أين الرجل أين الرجل، حتى جاءوا به قال خذها لا حاجة لي فيها. قال يا أمير المؤمنين هذا حق العسكر جعلوه لك. قال والله ما أجعلها إلا في بيت مال المسلمين. قال منذ نمت والملائكة يجرونني إلى النار بهذين الزلعتين، وهذا حق العسكر، لكن هذه حساسية عند أهل التقى والورع، عند أهل الدين، عند أهل الدين، مع أن هذا حق لعمر، يعني لو أخذه كان حقا له لأن هذا ملك للعسكر وهم اللي تنازلوا عن حقهم لعمر رضي الله عنه. قال منذ نمت والملائكة يجرونني إلى النار يقولون هذا هاتين الزلعتين وكذا، حتى استيقظ مفزوعا فوضعهما في بيت مال المسلمين. فهذا يدل على مدى الشفافية التي كانت في أنفس هؤلاء الصالحين مثل عمر رضي الله عنه وسعد وغيرهم، وكيف كان البذل والعطاء، وكيف كانت الأمانة وأداء الحقوق إلى أصحابها. الشاهد أن سراقة لما جاءت هذه الكنوز وقف لعمر فقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لي سواري كسرى، ثم أخرج مكتوب مكتوب له فيه أن له سواري كسرى، لأن سراقة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، فقال كسرى بن هرمز قال نعم، قال اكتب لي. حس شعر إن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن ما حدث له ما حدث له مع الفرس يدل على أن هناك أمر عظيم جدا. فقال اكتب لي فكتب له، فأخرج المكتوب لعمر رضي الله عنه، فجاء به عمر فألبسه لباس كسرى، لبسه ملابس كسرى، ووضع على رأسه تاج كسرى، وقلده سيف كسرى ودرع كسرى وسواري كسرى، لبسه ملابس كسرى كلها. ثم أخذ عمر يضحك عندما لبس سراقة هذا، ثم قال أعيرابي أعيرابي يلبس لباس كسرى ويتقلد درع كسرى وسيف كسرى، يعني هذا منتهى الذل لكسرى ومنتهى العز لأهل الإسلام، منتهى العز لأهل الإسلام. ثم بكى عمر رضي الله عنه. يعني هذا بكاء عمر يحتمل معاني كثيرة، يحتمل بكاءه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي وعد بذلك وقد تحقق بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه بكى من أن الأيام تدور على الناس وأن الأيام دول وأن العصا لا بد أن تدور عليهم الدوائر. وهذا ما فعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند فتح قبرص. لما فتحت قبرص وجدوا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يبكي تحت أسوار المدينة، فقالوا يا أبا أيوب تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال انظروا إلى هؤلاء كانوا في عز ودولة، فانظروا ما حدث لهم إذ عصوا الله رب العالمين. نشوف هو الناس بتت فرحانة بالنصر، لكن هو في معنى تاني في ذهنه بيقول لهم شوفوا الناس دول اللي احنا هزمناهم وقضينا عليهم، هؤلاء كانوا في عز ومنعة وعندهم قوة، لكن لما عصوا الله سبحانه وتعالى انظروا ماذا حدث لهم. وانظر إلى أهل الإسلام كانوا رعاة غنم يرعون في الصحاري حفاة الأقدام، يأكلون ورق الشجر، يعني كانوا جهلا وكانوا ضعفا وكانوا جوعا وكانوا يعني فقراء، لكن أعزهم الله عز وجل بهذا الدين فصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، صاروا بعد ذلك ملوك الأرض وأسياد الناس هم اللي أنشأوا هذه الحضارة. فهي قصة سراقة يعني كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن ذلك أيضا قصة أم معبد التي نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وابن فهيرة وابن أريقط. ابن فهيرة اللي هو خادم عمر رضي الله خادم أبي بكر رضي الله عنه، وابن أريقط اللي هو الخريت، كان كافرا مشركا، هو الخريت يعني الخبير بالطرق والذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدله على الطريق. فخرج أبو بكر وابن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مروا بقديد على أم معبد، بقديد مكان يعني على أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية، وكانت برزة جلدة يعني كانت كبيرة تبرز للرجال، برزة يعني ممن يبرز للرجال، إنها كانت من القواعد من النساء يعني كانت ست كبيرة كانت تبرز للرجال، فكانت امرأة كبيرة تبرز للرجال ولا تحتجب، وجلدة يعني قوية، جلدة يعني قوية، تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم من يمر بها، يعني هي جلسة كده تحتبي تمشي تحبي كده، لو حد طلب ماء تسقيه وتقدم خدمات يعني للمرين بالطريق، لكن هي في داخل خيمتها إنما تحبو حبوا تقدم هذا الشيء ثم تسقي وتطعم من يمر بها. وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين يعني فنيت أزوادهم ليس معهم زاد، مسنتين أصابهم القحط من السنة، وهي القحط السنة هي القحط، سنة كسني يوسف عليه السلام سني الجدب، فمسنتين يعني ما عندهم قحط ما عندهم طعام ولا زاد، مرملين مسنتين، فطلبوا لبنا يعني منها أو لحما أو تمرا يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا، وقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، يعني ما أحوجناكم إلى أن احنا نضايفكم، يعني ما أحوجناكم إلى طلب الكرم منا الذي يلمح إليه بالشراء، يعني لو كان عندنا شيء ما منعناه عنكم. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة يعني في ظل الخيمة، منعها الجهد تعب والضعف أن تخرج مع الغنم، مش بتسرح، إنها ضعيفة وهزيلة ومجهدة ما تستطيع أن تسرح مع الغنم. فسألها هل بها من لبن، سأل أم معبد هل بها من لبن، قالت هي أجهد من ذلك، يعني أجهد يعني أضعف من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين أن أحلبها، فقالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا صلى الله عليه وسلم بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها وسمى الله سبحانه وتعالى، فتفاجت ودرت، تفاجت يعني فرجت رجليها، فتحت رجليها عشان ايه؟ عشان تحلب، فتفاجت ودرت، ودعا بإناء يربض الرهط أي يشبع الجماعة من الناس، الرهط هو الجمع من الناس لا يزيد عن 9، لا يزيد عن 9 يعني 9 فما أدنى من ذلك يسمى رهط. فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه شجا، الشج اللي هو الحلب الغزير، ما يثج ثجا يعني يندفع دفعا كثير كثير يعني حلبا قويا، فحلب فيه ثجا وسقى القوم حتى رو، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل، ثم غادره عندها صلى الله عليه وسلم، يعني حلب بعد فشربوا ثانية بعد الأول، شربوا مرة ثانية بعد الأولى، ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل، بعد أن نهلوا منه يعني شربوا منه بقى شرب الشبعان، يعني إن شربوا شبعوا في المرة الأولى بيشرب شرب الإيه الذي ارتوى. ثم غادره عندها وذهبوا عن يعني أم معبد، فما لبث أن جاء أبو معبد زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، يتساوكن يعني يتمايلن من الهزال يعني من الضعف. فلما رأى اللبن أبو معبد عجب وقال ما هذا يا أم معبد، أن لك هذا والشاع عازب حيال، والشاع عازب حيال يعني ليست بذات لبن، ولا حلوب في البيت، وما فيش ولا شاع حلوب في البيت. فقالت أم معبد لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من شأنه كذا وكذا. فقال أبو معبد صفيه يا أم معبد، صفيه يعني اديني أوصافه. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبلج الوجه أي مشرق الوجه حسن الخلق، يعني الخلق الخلقة يعني حسنة، لم تعبه ثجلة وهي عظم البطن ملوش كرش يعني، ولم تزر به صعلة يعني صغر الرأس أو نحول البدن، يعني لا هو ضعيف نحيل ولا رأسه صغيرة ولا له كرش، يعني مش منبعج ولا ضعيف نحيف، لكن مستقيم الخلقة، مستقيم الخلقة. وهكذا الأنبياء، الأنبياء لا بد أن يكونوا على أحسن خلقة، فالأنبياء أحسن الناس خلقا وخلقا، الأنبياء لا بد أن يكونوا أحسن الناس خلقا وخلقا. وسيم قسيم، وسيم يعني حسن الوجه، في عينيه دعج أي شدة سواد، في عينيه دعج يعني في شدة سواد، وفي أشفاره وطف، في أشفاره وطف يعني الرموش العين طويلة كثيفة الشعر، رموش عينيه كثيفة طويلة الشعر. وفي صوته صحل يعني ليس حد الصوت إنما متوسط الإيه؟ متوسط الصوت. وفي لحيته كثافة يعني كثافة كثيف اللحية، إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعليه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، المنطق الكلام يعني كأنه خرزات منظومة بتتحدر خرزة وراء إيه؟ وراء خرزة، يعني في نظم الكلام، في نظم كلامه صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس منطقا صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، لا نزر ولا هذر، يعني لا وسط، لا قليل ولا كثير، لكن وسط بين هذا. أجهر الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه أحسنه من قريب، ربعة لا تشنؤه من طول، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويل ولا قصير، لم يكن طويل ولا قصير، لكن كان ربعة يعني كان متوسط الطول، وفيه ضخامة في الجسم يعني مع متوسط طوله صلى الله عليه وسلم كان متوسط الجسم، وكان بعيد ما بين المنكبين، المنكبين عريضين عليه الصلاة والسلام. ولا تقتحمه عين من قصر، لا هو قصير ولا طويل، كان وسط، ولا أسود ولا أبيض، يعني ليس بالأبيض الأمهق اللي هو الأشقر ولا بالأسود الآدم، لكن كان أبيض مشرئبا بحمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرب أبيض مشرئبا بحمرة عليه الصلاة والسلام. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، يعني لو كان غصن بين غصنين فهو أحسن الأغصان الثلاثة، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، محفود يعني مخدوم، محفود يعني مخدوم، ومحشود يعني عنده حشد وهم الجماعة، لا عابس ولا مفند، لا عابس ولا مفند، المفند اللي هو يكثر اللوم، يكثر اللوم. فوصفته يعني لزوجها، فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته، هذا والله صاحب قريش لو رأيته لاتبعته. ويعني هذا يدل على أن أم معبد لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه رجل مبارك وأنه ليس رجل عادي، لما حدث من الإعجاز من أن هذه الشاه المجهدة التي لا تسرح، الكبيرة الهرمة التي لا تحلب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها فحلبت وشرب وشربوا ثم ترك لها لبنا. جاء أبو معبد فرآه فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت متناحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إذا أردتم القرى. قال فلم يجبها، وذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني، انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين، فقل لهما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه وكلا، اذبحا هذه وكلا وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن، وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها ذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك، وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة. فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدرين ما هو، من هو، ما تدرين يعني من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها إكرام شديد جدا، وهذا كان طبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان كثير العطاء وكان معروف بالوفاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أنها قالت: فدلني عليه فانطلقت معي، فانطلقت معي وأهدت له شيئا من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلم إلا قال: أسلمت، يعني هذه المرأة. وفي هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك البيت المنفرد البعيد عن الحي، ولما أخبرته المرأة بعظيم الحي وأشارت عليه بأن يذهب إليه لم يفعل ذلك. وهذا التصرف هو الموافق للحكمة، فإن زعماء قريش قد أرسلوا إلى زعماء القبائل وأغروهم بذلك الجعل الكبير من الإبل في مقابل أن يأتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر يقتضي الحيطة والحذر والابتعاد عن مضارب كبار القوم. وفي هذا الخبر حدثت معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث مسح على ضروع هذه الشياه الخالية من اللبن فدرت حالا وشربوا جميعا من حليبها. وتكررت المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وفي غيرها، كما أن هذا الخبر يشتمل على معجزة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما حصل لغنم تلك المرأة من البركة والنماء، حتى سمت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك الرجل المبارك. وفي هذا الخبر من المواقف ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرام تلك المرأة حينما وفدت إلى المدينة والاهتمام بها. أما خبر سراقة ابن مالك فقد ذكرنا يعني خبره، يعني في أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال يعني هذه المكافأة التي جعلتها قريش لمن يعني يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث سراقة بن مالك بن جعشم:

فبيقول أنا شفت رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغرز، الغرز اللي هو موضع القدم على الفرس، كأنه جمارة، يعني جمارة النخل هذه البيضاء الشديدة البياض. قال فرفعت يدي بالكتاب اللي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك، هذا كتابك لي، أنا سراقة بن جعشم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر ابنه. قال فدنوت منه فأسلمت، فدنوت منه فأسلمت، يبقى هو أسلم في حنين، يبقى سراقة أسلم في حنين يعني بعد فتح مكة. ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله الضال من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر أن أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حري أجر، يعني كل ذات كبد رطبة أجر. إنسان إذا أطعم الكلب، العصفور، أي شيء من الحيوانات أو الطيور أو شيء له فيها إيه؟ أجر. حتى ما يأكل الطير من زرعك فأنت تؤجر عنه، فأنت تؤجر عنه. فيقول هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حري أجر. قال ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي، يعني أخرج صدقة المال يعني زكاة ماله. وهذا الحديث يشتمل على معجزة عظيمة وآية باهرة، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفارس فحصل له ما حصل. وهذه حلقة من حلقات المعركة التي أثارها كفار قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فخسروا فيها ونجح في الخلاص منهم، إن هم جيشوا القبائل كلها لكي يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا مكافأة عظيمة حتى إن أي واحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض عليه رجاء المكافأة، ومع ذلك خسروا المعركة. وهذا يدل على أن الدنيا كلها لو اجتمعت على أهل الإسلام ما يضرونهم شيء إذا كانوا على الإيمان والتقى. ولو أدركوا من البداية، لو أن قريش أدركت من البداية أنهم يحاربون الله تعالى ما كانوا بدأوا الحرب ولا استمروا فيها. وهذا ما ينبغي أن يعرفه أهل الإسلام قبل أهل الكفر، أن المسلم إذا كان على إسلامه وعلى إيمانه فإن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الذي يحاربه يحارب الله، وأن الذي يحاربه يحارب الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لما مكر المنافقون بالمؤمنين، الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في صفه، فقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هم بيخدعوا الله، هم بيخدعوا المؤمنين، مش كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه مع المؤمنين، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا يدل على أنه ما يستبشر به أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى في صفهم، في صفهم، وأن أهل الكفر والطغيان في عداء مع الله سبحانه وتعالى. فيقول ولو أدركوا من البداية أنهم يحاربون الله تعالى لوفروا على أنفسهم الجهد والمال، وأن هذا الانكسار والتغير الذي حصل لفارس من أقوى وأشجع فرسان العرب دليل واضح على أن معركة أعداء الإسلام مع الله تعالى بالدرجة الأولى، لأنه سبحانه مع أوليائه بنصره وحمايته، ولن يخذلهم إذا صدقوا معه، لن يخذل الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، يعني شيخ معروف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. وهذا فيه جواز التعريض، وأن في التعريض مندوحة عن الكذب. فيقول يهديني السبيل يعني يهديني لإيه؟ يهديني إلى الإسلام، يهديني إلى الجنة، لكن الناس يفهمون إيه؟ أنه يهديني الطريق، يعني بيوريني الطريق، لكن مقصود أبو بكر أنه يهديني السبيل يهديني الطريق، يهديني الطريق إلى الجنة، يهديني إلى الإسلام. يعني فيحسب الحاسب أنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، هذا في اللهم اصرعه، فصرعه الفرس. ثم قامت تحمحم، قال يا نبي الله مرني بما شئ، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، مسلحة يعني يدافع عنه بسلاحه. وقوله ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب، يعني لم يظهر فيه الشيء مع كونه أكبر من أبي بكر بسنتين وأشهر، لكن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب عن أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في رأسه شعرة بيضاء، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيب لم يتسرب إليه، وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فكان يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغر من أبي بكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سياق خبر سراقة بن مالك، ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال كفيتم هذا الوجه. كل ما يقابل حد يقول لهم أنا جاي من الناحية دي، ما فيش حاجة، دوروا في حتة تانية، فيبقى يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لهم أنا كفيتكم، أنا لسه جاي من المكان ده، ما فيهوش حد، انتوا روحوا كده روحوا كده، ابحثوا في أماكن أخرى. يقول يعني ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال كفيتم هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة، جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فيعني كتب أبو جهل لهم يخاطبهم في ذلك، يخوفهم يعني من أن يسلم الناس بسبب وقعة سراقة. وفي هذا الخبر نجد الفرق واضحا بين أبي جهل وسراقة بن مالك. فسراقة لما شهد معجزة واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دخل قلبه الإسلام وصار من جنوده، بينما نجد أبا جهل قد شهد الكثير من المعجزات النبوية، سواء منها ما كان معه أو مع غيره، فلم يسلم، وظل يقود العداء الشرس ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا لهو الفرق بين المتجرد من الهوى المنحرف ومن استحوذ الهوى المنحرف على قلبه. فسراقة لم يحمل في قلبه بغض لنبي الله صلى الله عليه وسلم وإرادة حربه وعدائه، بينما حمل أبو جهل بغضه ورفع لواء عدائه وحربه، وامتلأ قلبه حسدا وضغنا عليه، فلم تعد الآيات تؤثر على قلبه إلا بزيادة في الحقد وإرادة في الشر. وذكر الحافظ ابن حجر رواية عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى، قال فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه، وكان رجل أزب كثير شعر الساعدين، يعني له شعر كثير في يديه، فقال ارفع يديك وقل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي. فقال وروي ذلك عن ابن أخي عبد الرحمن بن مالك بن جعشم. وهذه معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر سراقة بأنه سيلبس سواري كسرى، إذ لا يتصور من إنسان عادي وهو في قلة من أنصاره وقد خرج في خوف وخفية من قومه أن يخبر بزوال دولة الفرس على يد أنصاره وحصول سراقة على سواري كسرى، فلا يمكن أن يكون هذا الخبر إلا بوحي من الله تعالى. ويتم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزول دولة الفرس على يد الصحابة رضي الله عنهم، وتصل غنائمهم إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيدعو سراقة ويلبسه سواري كسرى، ويلبسه سواري كسرى. هذا أيضا فيه يعني أخبار، منها خبر الراعي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حديث قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاه تحلب غير أن ها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت، يعني أسقطت ما في بطنها وما بقي لها لبن، فقال: ادعو بها. فدعا بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. قال: وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تكتم علي وأخبرك؟ فقال: نعم. فقال: إني محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون ذلك. قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. يعني أنا ما تقدرش دلوقتي، لكن لما تعلم أني ظهرت يعني في المدينة وصار لي قوة فاتبعني، يعني تأتيني. فهذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن قصة حلب الشاة هذه تكررت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. وهذا الخبر فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث مسح ضرع عناق لا لبن فيها ودعا الله تعالى فدرت بالحليب فشرب هو وصحبه والراعي. وقد اعترف الراعي بأن هذا التسخير لا يكون لبشر عادي، وأن ما تم على يديه ذلك نبي مرسل من الله تعالى، فآمن به بعد أن عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقد تم هذا الإقرار السريع من الراعي لتجرده من الهوى المنحرف، بينما كان أصحاب الهوى المنحرف من المشركين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر كلما أجر الله تعالى على يديه آية من الآيات. وفي هذا الخبر وأخبار سابقة نجد أمثلة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحلب الشياه بنفسه ويقدم أصحابه بالسقي ويكون آخرهم. هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو اللي بيقوم بحلب الشاة وهو اللي بيسقي أصحابه ثم يشرب آخره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على الله عز وجل، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. أيضا في من القصص التي حدثت أثناء الهجرة قصة اللصين ومواقف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخرج عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن إلى ابن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتانا ابن سعد، وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة، فقال إبراهيم: أخبرني ما حدثك أبوك. ركوبة هي ثنية عند العرج، وهي الطريق الجبلي، وهي الطريق الجبلي. قال ابن سعد: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر، يعني جبل قرب المدينة، من ركوبة، وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهما، خذ بنا عليهما. قال سعد: فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهم عن أسمائهما فقال: نحن المهانان. فقال: بل المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه في المدينة، يعني كان مكان مختصر، ولكن الراجل قال إذا صرت في هذا فإن فيه لصان، يعني في قطاع طريق في المكان ده حدش بيقدر يمر من هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذنا إلى هذا الطريق. فلما خرج يعني اللصان دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلم، فقال ائتياني إلى المدينة. وفي هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الطريق المختصر إلى المدينة لما تجاوز المراحل الأولى من الطريق، مع أن الدليل ذكر له أن الطريق المختصر فيه خطر الهجوم عليهم من لصين مشهورين هناك. وهذا دليل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه على المخاطر عندما تكون فيها المصلحة، وذلك من قوة توكله على الله سبحانه وتعالى، وفيه اهتمامه بالدعوة إلى الله تعالى حيث اغتنم الفرصة فدعا للصين المذكورين إلى الإسلام فأسلم. وأن في إسلام هذين اللصين مع ما ألفاهم من حياة البطش والسلب والنهب دليلا على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق، على اتباع الحق، في دليل على قوة الدين. يعني اتنين قطاع طريق حياتهم كلها نهب وسلب وسرقة وأكل حرام، اللي جسمه بينبت من السحت ده بيبقى قلبه أسود، يعني شديد السواد كالصخر، ما يستجيب لشيء. لكن هذا يدل على قوة الدين كيف نفذ إلى هذه القلوب الجلانيد التي ما عاشت إلا على الحرام، وكيف غيرت في هذه القلوب. فيقول هذا يعني دليلا على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخلاص. يعني محتاجين دعاء عندهم الصدق والإخلاص حتى يصل هذا الكلام إلى هؤلاء الناس، وتجردت نفس السامع من الهوى المنحرف. وإن في إسلام هذين اللصين تقريعا وتوبيخا لكفار مكة الذين بقي عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعوهم إلى الله تعالى فما لانت قلوبهم. يعني اللصين في محادثة واحدة أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش 13 سنة يدعوهم فما لانت قلوبهم ولا استنارت بصائرهم، حيث أصبح اللصوص المهانون المنبوذون أسرع منهم استجابة لنداء الحق وتأثرا بدعاته. وفيه كذلك استحباب تغيير الاسم السيء، أنه قالوا المهانان فقال بل المكرمان. وأن في اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمي هذين اللصين من المهانين إلى المكرمين دليلا على اهتمامه بسمعة المسلمين ومراعاة مشاعرهم إكراما لهم ورفعا من معنوياتهم أو معنوياتهم. وإن في رفع معنوية الإنسان وتقوية لشخصيته ودفعا له إلى الأمام ليبذل كل طاقته في سبيل الخير والصلاح. يعني هذه بعض الأحداث التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، حدث معه أكثر من موقف مع هذا الراعي الذي أسلم، مع أم معبد، مع المرأة التي كانت بيتها في ناحية من القرية، مع سراقة بن جعشم ابن مالك، قصة اللصين، هذه أحداث حدثت أثناء في الطريق. في المرة القادمة إن شاء الله نصل إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر من أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة طيبة وطابة، التي طابت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وطابت به ميتا عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.